سأل الله إليكم. يقول: كنت أتلفظ دائما بألفاظ الطلاق والتحريم جهلا مني، في غضب أو في غير غضب. يقول: والآن أريد الرجوع إلى زوجتي، يعني كيف لي أن أراجعها؟ هذا حسب نوع الطلاق الذي أوقعته بأن تذهب أنت وهي وولي أمرها إلى المحكمة وينظر في أمركما. فإن كان الطلاق رجعيا طلقة واحدة أو طلقتين فينظر في هذا، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا سبيل لك عليها إلا أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويطلقها باختياره دون ضغط منك وإشارة منك.